بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. يقول المصنف عليه رحمة الله السادس عن أم المؤمنين أم الحكم زينب بنت جحش رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فزعا يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بإصبعيه الإبهام والتي تليها. فقلت: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. متفق عليه. حديث أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها، كان النبي صلى الله عليه وسلم عندها في البيت، واستيقظ فزعا أي خائفا وجلا عليه الصلاة والسلام من الشيء الذي رآه وممن الذي أوحاه الله عز وجل إليه، فجاء إليها وقال: لا إله إلا الله، وهو يذكر كلمة التوحيد والتي إليها مفزع جميع العبيد لله عز وجل: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب. فيحذر العرب لأنهم الأمة التي نزل عليهم القرآن، وهم الذين حملوا لواء هذا الدين، وهم الذين فتح الله عز وجل بهم البلدان. فقال: ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بين أو حلق بإصبعيه الإبهام والتي تليها، أي أنه قد فتح من ردم يأجوج ومأجوج. ويأجوج ومأجوج هي أمة مفسدة ذكرها الله عز وجل في كتابه، وذكر ما جاء عن ذي القرنين أنه بنى عليهم السد وردم عليهم هذا السد الذي بناه وأعانه عليه القوم الذين جاء إليهم ذو القرنين. وقد ذكر الله عز وجل قصتهم في سورة الكهف وشيئا من أخبارهم. ولا شك أن خروج يأجوج ومأجوج من الحق الذي لا بد أن يؤمن به الإنسان، وهو من علامات يوم القيامة الكبرى، من العلامات ومن أشراط الساعة الكبرى إذا خرج يأجوج ومأجوج، ثم تلي أو يلي خروجهم الكثير من العلامات، وهي عشر علامات ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، كنزول عيسى عليه السلام، وكالدخان، وكظهور الدابة، وكخروج الشمس من مغربها، وخسوفات ثلاث: خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف بجزيرة العرب، ثم بعد ذلك آخر ذلك تكون نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم، فبعد ذلك تقوم القيامة. وفي هذا الحديث يحذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الشر العظيم الذي سيظهر، لأن هؤلاء القوم إذا خرجوا سيفسدون ويعيثون في الأرض فسادا. فقالت أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها زينب: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث، أي إذا كثر الفساد، إذا كثر الفجور، يهلك جميع الناس بمن فيهم الصالحون، لأن ثم هؤلاء يبعثون على حسب نياتهم، لكن إذا كثر الخبث فهذا إيذان بأن الله عز وجل سيعاقب هؤلاء القوم، لأن الكثير منهم سكتوا عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتركوا الأمر كما هو، وأكثر منهم فيعيثون في الأرض فسادا، ويفسدون في الأرض، ويفجرون ويفسقون. وهذا لا شك أنه تحذير شديد ووعيد أكيد لقضية كثرة الخبث وكثرة الفسوق وكثرة الفجور في أمة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذه الأشياء التي تحدث والأمور التي يعاقب الله عز وجل بها العباد إنما من أجل ما يقعون فيه من المعاصي، ومن أجل ما يقعون فيه من انتهاك حرمات الله عز وجل. ثم قال السابع عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس في الطرقات. فقالوا: يا رسول الله، ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، متفق عليه. وهذا أيضا من أحاديث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يرويه أبو سعيد الخدري، فيه نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلس الإنسان في الطرقات، والإنسان لابد أن يكون مشغولا إما بما يفيده في دنياه وإما بما يفيده في دينه. ويقول ولا شك أن الذي يفيده في دنياه لابد أن يرجع إلى دينه ويرجع إلى إفادته في دينه، فقال إياكم الجلوس في الطرقات، لأن الجلوس في الطرقات يؤدي إلى ارتكاب كثير من المحرمات، ويؤدي إلى ارتكاب كثير من المخالفات الشرعية، ويؤدي إلى تضييع الأوقات وإلى كثرة الكلام وإلى غير ذلك من الأمور التي ينبغي أن المسلم يكون بعيدا عنها. فقال الصحابة يا رسول الله ما لنا من مجالسنا بد، أي لا بد لنا من هذه المجالس، لأننا نتحدث فيها ونأخذ أخبار بعضنا البعض، ويسأل الأخ عن أخيه، إلى غير ذلك من الأمور المشروعة التي تكون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا أبيتم إلا المجلس، أي إذا كان هذا الأمر لا بد منه ولا بد من أن تجلسوا، فلا بد أيضا من إعطاء الطريق حقه. قالوا وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال غض البصر، أي أن الإنسان يغض بصره عن المحرمات، ويغض بصره عن الأشياء التي لا يستفيد منها، ويغض بصره عن الأشياء التي ينبغي أن لا يسأل عنها، فيغض بصره عن النساء وعن المحرمات، وعن أيضا الأشياء التي يحملها الناس معهم. فاليوم نجد كثيرا من الناس إذا جلس في الطريق ينظر لهذا بماذا أتى، وهذا ماذا اشترى، وهذا ماذا أخذ، وهذا لا شك أنه لا ينفع الناس، إنما يؤدي إلى الكلام الذي لا يفيد، وإلى الغيبة وإلى النميمة وإلى غير ذلك. وثم قال وكف الأذى، أي أن الإنسان لا بد أن يكف أذاه عن الناس، سواء الأذى الذي يكون باليد أو الأذى الذي يكون باللسان، فلا يتكلم إلا بما يليق، لا يسب هذا ولا يتكلم في ذاك، ولا يغتاب الآخر، ولا يضرب هذا، ولا يحتقر هذا، ولا يستهزئ بآخر. فنجد الناس أنهم بعيدون كل البعد عن هذه الأخلاق، إذا جلسوا في الطريق فهذا يضحك على الآخر، وهذا يستهزئ بذلك المار، وهذا يتكلم عن طول فلان والآخر عن قصره، إلى غير ذلك من الأمور التي لا تليق بالمسلم وبأخلاق المسلم. أيضا قال ورد السلام، فلا بد من رد السلام إذا مر عليك إنسان وسلم عليك وأنت في الطريق، لأن الشرع أو لأن السنة أن المار هو الذي يسلم على الجالس، والماشي يسلم على الجالس، وأنت جالس في هذا الطريق وجالس في طريق الناس، فإذا مر عليك أحد وسلم عليك فلا بد من أن ترد عليه السلام. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أي إذا جلست في الطريق ورأيت معروفا ورأيت منكرا ورأيت إنسانا مخالفا لشرع الله، فلا بد أن يعني تكلمه وتأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، وتبين له الحق وتنصحه لله عز وجل، وتنهاه عن الشيء الذي يخالف فيه الشرع. فهذه خمسة أشياء أو خمسة حقوق ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن الإنسان إذا أبى إلا أن يجلس في الطريق فلا بد أن يأتي بهذه الأمور الخمسة، ولا بد أن يلتزم بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال الثامن عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى خاتما من ذهب في يد رجل فنزعه فطرحه وقال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده. فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ خاتمك انتفع به، قال لا والله لا آخذه أبدا وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم. مر النبي صلى الله عليه وسلم أو رأى رجلا عليه خاتم من ذهب، والذهب محرم على الرجال وهو حلال على النساء، والذي يلبسه في الدنيا لا يلبسه يوم القيامة، ويعذبه الله عز وجل بهذا العذاب الذي ورد في هذا الحديث، فهو قطعة من نار يجعلها في يده، قطعة من نار يجعلها في يده. مر على رجل ورآه لابسا خاتما من ذهب فنزعه من يده وطرحه، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي نزع من يد الرجل وهو الذي طرحه، وهذا لا شك أنه شدد عليه في المنكر. والتشديد على بعض الناس يليق في بعض المواضع، كأن يكون الإنسان مسؤولا على رعيته ومسؤولا على ذاك الذي خالف شرع الله عز وجل، لا بأس أن يشدد عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم هو ولي المسلمين وهو ولي المؤمنين وهو الحاكم، لذلك شدد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فنزعه من يده وطرحه على الأرض، وله أن يفعل ذلك عليه الصلاة والسلام، لأنه علم أن هذا الرجل قد يكون عالما بأن هذا الأمر محرم مثلا، أو أنه نصحه قبل ذلك فشدد عليه. وفي كثير من الأحيان كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يشدد على الجاهل، فقد دخل المسجد أو دخل أعرابي المسجد فبال في ناحية المسجد، فلما ذهب الصحابة ليوقفوه عن بوله قال النبي صلى الله عليه وسلم اتركوه لا تزرموه، اتركوه حتى يكمل بوله، مع أنه يبول داخل المسجد لأنه كان جاهلا. فلما انتهى من بوله علمه النبي صلى الله عليه وسلم برفق ودين بأن هذه المساجد لم تبنى لهذا الأمر. وكذلك معاوية بن الحكم السلمي لما تكلم في الصلاة ونظر إليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم زاد كلامه في الصلاة، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يعنف عليه ولم يشدد عليه، بل رفق به لأنه كان جاهلا. أما هذا الرجل فعنف عليه النبي صلى الله عليه وسلم كما عنف على بعض أصحابه، كما عنف على معاذ لما قال أفتان أنت يا معاذ، وعنف على أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه لما قتل رجلا من المشركين تعوذ وقال لا إله إلا الله، فلا زال يكرر عليه أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ فتمنى أسامة رضي الله عنه أنه لم يسلم قبل ذلك اليوم لما شدد عليه النبي صلى الله عليه وسلم من النكير عليه في قتله لذلك الكافر، مع أن أسامة كان من أحب الناس إليه، كان حبه وابن حبه رضي الله تعالى عنه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان قد يشدد إذا رأى أن المصلحة في التشديد، أما إذا رأى أن المصلحة في اللين والرفق، وهذا هو الأصل في الدعوة إلى الله عز وجل، لأن أكثر الناس من الذين يجهلون أحكام الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يرفق بالناس، وما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما كان التشديد في شيء إلا شانه. فهذا الرجل رمى له هذا الخاتم، فلما ذهب الرجل أو لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم جعله أو قال النبي صلى الله عليه وسلم يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده، لأن هذا الذهب محرم، فيعمد إلى جمرة من نار، والنبي صلى الله عليه وسلم يذكره بأنك ستعذب بهذا الخاتم يوم القيامة، كأنه جمرة من نار في يده. والتعذيب لبعض أجزاء البدن ورد في كتاب الله عز وجل وورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، قد يعذب الإنسان ببعض شيء في بدنه للمخالفة التي وقعت في بدنه، كما قال سبحانه وتعالى في الذين يكنزون الذهب والفضة يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، فذكر بعض أجزاء الجسم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم للذي لا يتوضأ ولا يحسن الوضوء ويترك شيئا من عقبه ومن رجله من غير أن يمسه الماء ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار، إلى غير ذلك مما جاء في عذاب بعض وعقاب بعض أجزاء الجسم. فقال يجعلها في يده، فقيل للرجل بعدما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم خذ خاتمك فانتفع به، انتفع به من غير أن تلبسه، إما أن تهديه لزوجتك، إما أن تبيعه، إما غير ذلك، لأن الانتفاع بالذهب جائز، إلا أنه لا يلبسه الرجل، تلبسه المرأة، وقد يبيعه الرجل ويتاجر به، لكن أن يلبسه هذا هو المحرم. فالصحابي رضي الله تعالى عنه أراد أن يعاقب نفسه لهذا الجرم الذي ارتكبه، قال لا والله لا أخذه أبدا، وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذي طرحه هو النبي صلى الله عليه وسلم، كيف لي أن آخذه بعد ذلك؟ وهذا يدل على حرصهم على تقوى الله عز وجل وحرصهم على متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو لو أخذه وانتفع به لكان حلالا له ولكان جائزا له، لكن لما رأى أن الذي طرحه هو المبعوث إلى الناس أجمعين وهو رسول رب العالمين أراد أن لا ينتفع به وقال لن أنتفع به أبدا، وقد طرحه النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المتبعين لسنته، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.